مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم سين الفيفي، أخونا له عدد من الأسئلة المختصرة، فيسأل هذا السؤال مثلا ويقول: هل المرض يكفر الذنب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأمراض يمحو الله بها الخطايا، ويقول ما أصاب المسلم من هم ولا هم ولا أهم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة ولا أذى حتى الشوكة إلا كفر الله بها الخطايا. فالمرض من أهم من أعظم المصائب، فالله جل وعلا يكفر به السيئات سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ نعم، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عزة هذه الأمم: فرأيت النبي ومعه الرجل، رأى معه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، حتى قال في آخره أنه أبلغ أن يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فسألهم الصحابة عنهم فقال: هم الذين لا يستقون ولا يكتبون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. والمقصود من هذا أن المؤمن الذي استقام على أمر الله وترك محارم الله ومات على استقامة فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم هؤلاء الذين أخبر عنه صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، لا يطلبون الناس يرقوهم، يسترق يعني يطلب الرقية، أما كونهم يرقون غيره فلا بأس، يعني محسن، الراقي محسن إذا رقى غيره ودعا له بالعافية والشفاء هذا محسن. الحديث الصحيح: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. أما الاسترقاء فهو طلب الرقية، وهو يقول: يا فلان اقرأ علي. ترك هذا أفضل إلا من حاجة، إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يطلب الرقية. فثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: استرقي من كذا، فأمرها بالاسترقاء، وأمر أسماء بنت عميس أن تسترقي يا ابنتي جعفر لما أصابتهم العين. قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين مرحومة. فالاسترقاء عند الحاجة لا بأس، لكن تركه أفضل إذا تيسر علاج آخر، وهكذا الكي تركه أفضل إذا تيسر علاج آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وكية نار، شربة عسل وكية نار. وفي الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة عسل وحرق من القرآن. الشفاء في ثلاث: كية نار وشربة عسل. قال في آخر: وما أحب أن أكتوي. المقصود أن وفي لفظ قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة عسل أو شربة محجل. وما أحب أن أكتوي. لفظ قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فدل ذلك على أن الكي ينبغي يكون هو آخر الطب عند الحاجة إليه، فإذا تيسر أن يكتفى بغيره من الأدوية فهو أولى. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، فإذا دعت هذه الكي فلا كراها، وإن استغني عنه بدواء آخر من شربة عسل أو شرطة محجن من حجالة أو قراءة أو دواء آخر كان أفضل من الكي. فالمقصود أن قوله لا يسترقون ولا يكتبون لا يدل على التحريم، وإنما يدل على أن هذا هو الأفضل، عدم الاسترقاء يعني عدم طلب الرقية وعدم الكريم، هذا هو الأفضل. ومتى دعت الحاجة إلى الشقاء أو شيء فلا حرج ولا كراهة في ذلك، ولا يتطيرون. التطير هو تشاؤم في المرئيات أو المسموعات، وابتغى الشرك من عمل الجاهلية. فهؤلاء السبعون يتركون ما حرم الله عليهم من القراءة وما كره لهم من الشقاء وفي عند عدم الحاجة إليه، وعلى ربهم يتوكلون. يتركون ذلك ثقة بالله واعتمادا عليه وطلبا لمرضاته. والمعنى أنه استقاموا على طاعة الله وتركوا ما حرم الله وتركوا بعض ما أباح الله، إذا كان غيره أفضل منك لاستقى وكيف، يرجون ثواب الله ويخافون عقابه ويتقربون إليه بما هو أحب إليه سبحانه وتعالى عن توكل عن ثقة به واعتمادا سبحانه وتعالى. وجاء في رواية أخرى إن الله زاده مع كل ألف 70,000. وفي بعض الروايات أخرى وحثيات من حثيات ربي، وهذه الحثيات لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. والجامع في هذا أن كل مؤمن استقام على أمر الله وعلى ترك محارم الله ووقف عند حدود الله فهو داخله في 70، داخله في حكمهم، لأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول مثلا سماحة الشيخ، ما هو لباس المرأة في الإحرام؟ ليس لها لباس خاص، فلو أحرمت في ثيابها العادية أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن تكون ملابسها ملابس لا تلفت النظر، ليس فيها شهرة وليس فيها زينة تلفت النظر، فتكون ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت الله الرجال، كالأسود السادة والأحمر السادة والأخضر ونحو ذلك الذي ليس فيه جمال يلفت الله، هذا هو الأفضل لها والأحسن لها. ولو أحرمت في ملابسها العادية جاز ذلك وصح ذلك، ولكن الأفضل لها أن تحرم في ملابس لا تلفت النظر، ليس فيها ما يسبب فتنة الرجال بها، هذا هو الأفضل لها مع سكنها ما قبل يسكن علي أو غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول بماذا نحارب الجهل والأمية، وهل هما شيئان مختلفان أم أن لكل واحد منهما حد معين، وما هو؟ جزاكم الله خيرا. الجهل والأمية يحرمان بالعلم بالتعلم والتفقه في الدين وتدبر القرآن الكريم، حضور مجالس العلم وسؤال أهل العلم، بهذا يحارب الجهل وتحارب الأمية. كون المؤمن والمؤمنة يتدبران القرآن وينكران من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل والاستفادة، وكذلك بمراجعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بما ذكره أهل العلم في تفسير القرآن وفي بيان الأحاديث وما دلت عليه، وهكذا بحضور مجالس العلم وحلقات العلم، وهكذا بصحبة الأخيار من أهل العلم، هكذا بسؤال أهل العلم كما قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما أفتى قوم الجهل قال ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما سفاوة أي السؤال. بهذا تحارب الجهالة وتحارب الأمية. والجهل أعم من الأمية، كل أمي قد يكون جاهلا، ولكن ليس كل جاهل أميا، فالجهل أعم، فقد يكون متعلما وليس بأمي ولكن يجهل مسائل كثيرة وتخفى عليه مسائل كثيرة، فدواء ذلك التعلم والتفقه في الدين حتى يزول الجهل. وقد يكون عالما بالصلاة جاهلا بالزكاة، قد يكون عالما بالصلاة والزكاة جاهلا بأحكام الصيام، قد يكون عالما بالعقيدة والصلاة والزكاة والصيام لكنه جاهل بأحكام الحج، قد يكون عالما بالعبادات لكنه جاهل بأحكام المعاملات، جاهل بأحكام الطلاق والنكاح إلى غير هذا. فالعلم يتبعض والجهل يتبعض، فدواء الجهل مطلقا دواءه التعلم والتفقه في الدين، ودواء الأمية كذلك التعلم والتفقه في الدين. نعم. إذا وصف أمة الإسلام بأنها أمية يكون ماذا لو كرمتم شيخ الغالي؟ هذا هو الأصل فيه، الأصل في هذه الأمة أنها أمية، الأصل في عدم العلم، هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم أمي لأنه ما كان عنده علم قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة، ما كان يقرأ ولا يكتب، كما قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. فما كان قارئا وما كان شاعرا وما كان يخط حتى علمه الله وأنزل هذا الكتاب العظيم. فالأمي الذي نسب لأمة يعني بقي على الجهل، ليس لها عنده علوم وليس عنده كتابة. فإذا تعلم العلم ليس لم يكن أمية، وإذا كان يكتب العلم وينقل المسائل العلمية ويحسن الكتابة لم يكن أمية. وإنما الأمي الذي لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة حتى يستفيد من علمه الذي علمه أو مما يكتبه عن العلماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الله جل وعلا: فهدى جاهلا بالعلوم التي جاء بها الوحي. لم يكن عنده علم بما شرع الله له في كتابه العظيم، ولم يكن عنده علم بعلوم الأولين المرسلين، فلم يكن يكتب ويخط حتى جاءه هذا الخير العظيم والوحي العظيم عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان لم يتعلم ولم يكتب يقال له أمي. نعم. والأمة العربية هكذا، كان الغالب عليها أنها أمية لا تكتب ولا تقرأ، هذا الغالب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر عدم ذكر اسمه، فيسأل 3-4 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز اتخاذ الطيور مثل الببغاء وغيره داخل قفص ووضعها في البيوت لغرض الزينة، أو اتخاذ البلابل داخل قفص أيضا للاستمتاع بصوتها، وهناك نوع آخر يكون على شكل حوض وفيه ماء توضع فيه الأسماك الملونة، هل يجوز هذا؟ ليس في ذلك حرج إذا أحسن إليها ولم تظلم، فإذا أحسن إليها في طعامها وشرابها فلا حرج في الببغاء ولا غير الببغاء والحمام والدجاج وغير ذلك، بشرط الإحسان إليها وعلى الظلم بها. وإذا كان في حوش أو في ماء كالسمك أو في صناديق لا تضرها، تعطى حبوب تعطى شراب، يعني لا يكون عليها ظلم. نعم. فلا بأس بها. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز مواصلة زيارة الأقارب ولديهم نساء سافرات؟ أما الزيارة للأقارب هذا من صلة الرحم، لكن بشرط ألا يكون ذلك فتنة ولا أذى. فإذا كانت النساء لا يتحجبن فهو بين أمرين: إما أن يزور ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلمهن أن هذا لا يجوز وأن عليهن التستر والحجاب، فإن فعلنا ذلك فالحمد لله حصل بذلك صلاة الرحم وإزالة المنكر. أما إن كانت زيارته يترتب على رؤية النساء والاستمتاع بالنساء هذا لا يجوز، أو أمرهن بالمعروف ولكن لم يمتثلن ولم يبالين كذلك لا يزرهن، لأن هذا قد يسبب فتنة عليه وشرا عليه، لكن يحسن إليهن من جهة أخرى: من مال كنا فقراء، بالنصيحة ولو بالمكاتبة ولو بالهاتف ولو بوصية إخوتهن أو أبيهن أو جدهن أو أمامهن بالنصيحة الواجبة، لأن حضوره إليهن وشهادة لهن قد يترتب عليها شر وفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا في سؤاله الثالث عن درجة القرابة التي تكون فيها صلة الرحم واجبة ويحرم قطعها. القرابة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الحديث الصحيح لما سأل الرجل قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. اللفظ الآخر: أختك وأخاك وأدناك فأدناك. فأول الأقارب وأحقهم بالسهل الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ثم الأولاد وأولادهم من الذكور والإناث، ثم الإخوة وأولادهم ذكورا وإناثا، ثم الأعمام والأخوال والخالات والعمات وأولادهم ثم الأقرب فأقرب من العين درجات. فأولاهم وأحقهم بالصلة الواجبة للآباء والأمهات والأجداد والأجداد، هم أحق الناس وأحقهم على الإطلاق الأم، ثم هكذا الأب في الدرجة الرابعة، وهكذا الجدة والأجداد. المقصود أن الأصول والفروع هم أحق الناس بالبر والصلة، ثم يليهم الحواسي من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولادهم إلى آخره، على أقرب فالأقرب. والصلة واجبة حسب الطاقة، فإذا استطاع أن يصل الأب والأم وصلهما، ولا يلزمه صلاة الأولاد والإخوة إذا عجز. فإذا وصل الأولاد والآباء والأمهات ولكن عجز عن الإخوة سقط عنه ذلك، فإذا استطاع أن يصل الإخوة سقط عنه عما عجز عنه صلاة بنيهم وصلاة الأعمام والعمات والأخوة، هكذا فالأقرب مع القدرة إذا كانوا فقراء. أما إذا كانوا أغنياء فالصلاة تكون بكلام طيب والجزارة الحسنة والسلام وسوء عن الأحوال وفعل ما ينفعهم من فعل المعروف. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: هل تجوز إمامة الشخص المعوق؟ التعويق في التفصيل، إن كان التعويق يمنعه من الركوع والسجود فلا تجوز إمامته، يستعمل شخص صالح سليم. أما لو كان إماما راكبا فأصابه عارض مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا ولا حرج في ذلك، إذا كان هو الإمام الراكب والإمام الحي. أما إنسان ليس بإمام راكب فلا يقدم يصلي وهو معوق، يصلي قاعدا أو لا يركع أو لا يسجد، بل يلتمس إنسان صالح يستطيع الرفوع والسجود ونحو ذلك. أما إذا كان معوق لا يمنعه ذلك، في عوق في مرض في ريله في يده، لكن لا يمنعه من الصلاة قائما وراكعا وساجدا فلا بأس، لا يضره هذا ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية وباعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الله فعين راي. أخونا رسالته مطولة تشكو من حالة هو فيها، ذلكم أنه وقع له حادث سيارة وأفقده السيطرة على نفسه نتيجة إصابته بالشلل النصفي. أخونا رسالته مطولة في الواقع، تصف حاله بأنه أصيب بحادث سيارة، وذلكم الحادث أفقده السيطرة على نفسه بأنه أصيب بشلل نصفي، وهو في الحالة في هذه يسأل سماحة الشيخ عن الوضوء وعن الصلاة وعن قراءة القرآن، كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا. يعمل بقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بالأمر فأتوا ما استطعتم. فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي قاعدا ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة بن حصين يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن صرف على جنب. خرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، خرج النسائي بزيادة: فإن لم تستطع فمستلقية. هذا هو الواجب، واتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الماء تعفر بالتراب، تيمم إذا كان معه مرض يضره الماء، تعفر بالتراب، حظ له التراب ويضرب بالتراب بيديه يمسح به وجهه وكفيه عند الحاجة، وله جمع إذا شق عليه أن يصلى كل صلاة في وقتها، فله جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كسائر المرضى. أما ما يتعلق بالحاج بالدور والقبل فهذا يكفيه نشرها بالمناديل ونحوها، ولا حاجة إلى الماء، فإن استعمل الماء وقدر على الماء فلا بأس، الماء أكمل وأفضل. فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجمار بالمناديل، بالحجارة، باللبن، والمناديل أرفق به، فيستعمل مناديل خشنة طاهرة يمسح بها الدبر والذكر عن البول وعن الغائط ثلاث مرات، فإن لم تكفي زاد رابعة وخامسة إلى آخره. والأفضل أن يقطع على وتر، إذا زاد رابعة وكفت تحب لو يد خامسة حتى يكون استجواره على وزن، وإذا لم تكن خامسة يد سادسة، إذا كفت السادسة استحب يد سابعة حتى يبقى على وزن. والمهم أنه يستعمل من المناديل ونحوها ما يزيل الأذى، بشرط يكون ثلاثة أكثر لا ينقص عن ثلاث، بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه يستيغر بأقل من ثلاث. فإن كفت الثلاث في إزالة الأذى من الدبر والقبول فالحمد لله، وإن لم تكفي زاد حتى يزول الأذى، والأفضل أن يقع على وتر خمس أو سبع وهكذا، ولا يحاجة إلى الماء حتى ولو قدر على الماء، الاستيغار يكفي، لكن الماء أفضل. فإن جمع بينهما يعني استطاع جمع بينهما فزال الأذى بالمنديل أو بالحجر ثم استنجب الماء، هذا خير من الأخير، هذا أكمل وأفضل، ولكن كل واحد يكفي، الماء وحده يكفي، نعم، فالاستمرار وحده يكفي حتى من الصحيح. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. وكونه لا يستطيع البقاء على وضوء ربما ولا الوقت الكافي لأداء الصلاة لحد الآن. اتق الله ما استطاع. يتوضأ لكل صلاة. أيوه. إذا كان معه سلسة يعني أصابها لما أصابه الشلل انطلق يعني الدبر او انطلق ذكر فصار لا يستطيع فانه يصلي على حسب حاله، لكن يتوضا لوقت كل صلاه. طيب. فدخل وقت الظهر يستنجي ويتوضا الصلاه او يتيمم على حسب طاقته ثم يجمع بين الصلاتين وهكذا المغرب والعشاء، يجمع بين الصلاتين اذا شق عليه، اذا شق عليه يعني المرض، فإن كان ما شق عليه فإنه يصلي في وقتها. جزاكم الله خيرا. والمستحالة مثل المستحالة وصاحب الثلث العاجز عن الجماعة عن حضور الجماعة مثلها، صلي جمعا شق عليه صلاة وقتها وهو أرفق به، وإن صلى كل صلاة وقتها فلا بأس. جزاكم الله خيرا. أما الرجل لا، صلي مع الجماعة إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع صلي مع الجماعة ويتوضأ لوقت كل صلاة. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لقراءة القرآن يقرأ القرآن إذا توضأ يقرأ القرآن من المصحف، وإن انتقض إلى الوقت الآخر ما بين الوقتين يقرأ القرآن وإن قرأ الظهر، وإن انتقض صاحب سلس مستمر مع أهل العلم إذا توضأ للظهر يقرأ إلى العصر، إذا توضأ للمغرب يقرأ إلى العشاء كما يصلي لو تطوع بين المغرب والعصر وتطوع بين المغرب والعشاء ولو خرج معه الموت لأنه عاجز، فهو مثل المستحاضة سواء بسواء يصلي ويقرأ ما بين الوقتين. الواقع هذا يسر الحمد لله عنه كثير هذا من تيسير الله، هذا من تيسير الله والحمد لله. نعم. حبذا لو تفضلتم بكلمة حول يسر الإسلام في مثل هذه الأحكام شو حبذا؟ الله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم يريد الله بكم يسر، ويقول عز وجل وما جعل عليكم الدين حرج، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن صاحب السلس وهو البول الدائم أو الريح الدائمة وهكذا المستحاضة معها الدم الدائم ما يقف عنها غير دم الحيض، دم دائم يقال لها الاستحاضة، هؤلاء وأشباههم لهم الجمع بين الصلاتين ويكفيهم الورود وقت كل صلاة من تيسير الله، إذا دخل وقت الظهر يتوضأ لوقت الظهر ويصلي لوقت العصر ويتوضا لوقت العصر وهكذا المغرب والعشاء، يعني كل صلاه يتوضا لوقتها لان حدثه دائم من سلس او ريح او استحاضه ونحو ذلك، وما بين الوقتين يصلي فيه ما شاء ويقرا القران ويطوف مثل مكه ولا حرج في ذلك لانه معذور، وصار في حكم الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين لأن الرسول أمر المستحاضة بذلك في قصة حملة وغيرها، وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك المريض عجز عن الصوم شق عليه المرض هذا من الشريعة، هكذا المسافر يفطر السفر ويقضي بعد ذلك كل هذا من رسول الله، وهكذا المرضع فشق عليه الصيام والحامل فشق عليه الصيام أفطرتا وقضتا بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل رسالة المستمعين، فهذه رسالة الأخ أحمد شارع الروقي وعبد المجيد عبد الله شارع، الإخوان يسألون هذا السؤال: هل يجوز للمسلم أو السعودي، لا أدري لماذا السعودي بالذات شيخ عبد العزيز، هل يجوز للمسلم أو السعودي بالخصوص أن يتزوج غير مسلمة؟ وجزاكم الله ألف خير. نعم يجوز المسلم سعوديا أو غير سعودي يجوز المسلم يتزوج الكافرة الكتابية المحصنة وهي التي لا تعرف بتعاطي الفواحش هي الحرة العفيفة كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم يحل لكم وطعامكم يحل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات من قبلكم إذا آتتهن أجورهن محسنين غير مسارحين ولا متأخرين محصنات من أهل الكتاب هن الحوائر العفائف فيجوز المسلم أن ينكح المحصنة من اليهود والنصارى لكن تركها أولى وأفضل والاكتفاء بالمسلمات لأن نكاحها قد يجر الزوجة إلى دينها ويجر أولادها إلى النصرانية واليهودية ولهذا قد كره ذلك يوم من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وإلا فكلتا هن حلال بنص القرآن الكريم إذا كنا محصنات عفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن الزنا حرائر لا مملوكات فإنه يجري ويتزوج لو كان قادر على مسلمة لكن نكاحه في المسلمة أولى وأفضل وأسلم وأبعد عن الفتنة له ولأولاده نعم جزاكم الله خيرا أما غير أهل الكتاب فلا كالملاحدة من الشيوعيين أو الوثنيين من سائر الكفرة هؤلاء لا يجب نكاح نسائهم إنما هذا خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى أما بقية الكفار فلا يجب المسلم أن ينكح منهن أحدا نعم جزاكم الله خيرا والأمر كما سماحة الشيخ هو مباح والحمد لله لكن هل يفترض في الكتابية شروط معينة أو أن الأمر على الإطلاق مثل ما قال محصنات أو مساكحات لا يكون زواني يكون معروفات بالستر طيب. والبعد عن الفاحشة أما يكون لا مسلمة ولا كافرة طيب. لكن ينكحها إذا تأكد عن حالها وأنها محصنة يعني عفيفة إذا تأكد عن حالها بفات العارفين بها تزوجها ومع هذا كله فتركها أفضل ولو كان محصنة ولو كان عفيفة تركها أولى وأفضل لأن هذا أسلم لدينه لأنها قد يجره حبه لها إلى أن يعتنق دينها أو يتسهل في دينه وقد يجر أولادها كذلك إلى أن يكونوا مع أمهن في اليهودية والنصرانية وقد يطلقها وتذهب بأولاده إلى بلادها أو إلى جماعتها فالحاصل أن في خطر أن في خطرا كما قاله الصحابة رضي الله عنهم جزاكم الله خيرا فيما يخص دينها شيخ عبد العزيز دينها كافرة لكن سماه الله كفار لكن هل يشترط عليها أن تكون ملتزمة بشيء من أحكام دينها كما قال سبحانه لم يكن لأهل الكتاب والمشركين لم يكن كفروا من الكتاب والمشركين سماهم كفرة المقصود أنهم كفرة اليهود والنصارى كفرة ومشركون أيضا ولكن عند الإطلاق المشركون عباد الأوثان وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وقد يطلق اسم الشرك على الجميع كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما هو نجس فلا يقرأ سبحانه بعد عامين هذا لا يعم اليهود والنصارى وجميع المشركين ليس لهم أن يقرأوا المسجد الحرام ولكن يستثنى من المشركين أهل الكتاب فلا مانع من نكاح نسائهم إذا كنا محصنات معروفات بذلك وترك ذلك أفضل وفي هذا العصر أشد وأشد لأن ضعف الإيمان في الرجال وكثرة الفتن في العصر الحاضر وكثرة الدوافع إلى الميل إلى النساء والطاعة للنساء هذا يوجب الحذر ويشد معه الخطر فتركها بكل حال أفضل نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته